ثم قال الشارح: وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله يعني إمام الدعوة. فالعبد المتخلي عن باطل اعتاده لا يأمن أن تبقى في قلبه بقية من ذلك الباطل لطول اعتياده، فإن الأمر كما قالت العرب: الإلف قيد، فإن من ألف شيئا واعتاده رسخ فيه فلا يكاد ينفزعه من نفسه إذا رام التخلي عنه إلا بجهد جهيد وجهاد مديد. فالمرتفعون عن الباطل إلى الحق ينبغي أن يرعوا هذا الأصل ليحفظوا أنفسهم من النكوص إلى الباطل بعد الخروج منه. ومن غفل عن رعاية هذا الأصل الجليل في إصلاح النفوس وتهذيبها ربما أصيب مقتله منه. فالحال فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أن من فارق ذنبا كان عليه ثم رجع إليه فمنشأه من بقية بقيت منه في نفسه لم يتخلى عنها، فسقاها ماء من شهوة أو شبهة فنبتت شجرتها مرة أخرى في قلبه. ودوام حراسة القلوب وصيانتها من العوادي هو سبيل السلامة من آفات العادات التي كان عليها المتخلي من الباطل، ويمدها إدمان محاسبة النفس، فإن من حاسب نفسه تفطن للعلل التي تعتريها والأمراض التي تعتليها. والغافل عما يعتريه ويعتليه من مرض يؤخذ شيئا فشيئا حتى يحجب عن الحق ويرجع إلى الباطل. وعجز النفوس عن طلب الحق أكثر منشئه من هذه العلل التي تتخلل في القلوب وتستوي في أفئدتها، فيدخل بالقلب فعل الخير مع إرادته له. والقيد الذي يضرب على القلب أعظم من القيد الذي يجعل في اليد والرجل، فكم من عبد تثقل يداه ورجلاه بالحديد لكنه لا يحجب عن الخير والحق، وكم من امرئ مطلق اليدين والرجلين لا يتمكن من فعل الخير والحق لأن قلبه علاه من الرال ما يمنعه من القيام بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا.